هذه هي إرادة الله في خلقه. إخوة الإيمان، وكما رأيت عن يميني خرق هذه الصفوف علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وبلبل وكروان الوطن العربي، مع فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي القارئ المقيم بالنسمية مركز المنصورة، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Right. ما تحل للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا لا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم من خالق غير واحد Hey! لا الذين يقولون ما لا يمكن

اكبر

Oh,

صدق الله العظيم.